الحاجة إلى القبول، حينما أو أن يستشعر الطفل أنه مقبول لدى والديه، هذه حاجة نفسية توفر للطفل نموا متوازنا. تربية الأبناء التربية الصالحة التي تبني الثقة بالنفس، تمنحه الطمأنينة، تدفعه للأمان ليبني معالم شخصيته النامية، وتشكل في الوقت نفسه حصانة ضد الاضطرابات النفسية أو الاضطرابات السلوكية لديه أو اختلال توازن يأتي بشكل كبير جدا حينما يشعر هذا الابن أنه مقبول داخل الأسرة. لذلك قبول الابن ينبغي ألا يكون مرتبطا بإنجازات معينة، وفي الوقت نفسه نظهر الولد عدم قبوله لو أخطأ أو فشل، وهذه من الأخطاء التي تجعل الابن يختل توازنه ويضطرب داخليا حينما يشعر الطفل أنه يقبل ويرفض، أنه ليس مقبولا على إطلاقه، أنه مقبول أحيانا ومرفوض أحيانا، وهذا يجعل الابن فعلا يعيش نوع من الاضطراب الداخلي. فلذلك نحن ينبغي أن نبتعد عن هذا الموقف، أنني أقبل ابني لما يحسن ولا أقبله لما يخطئ أو يفشل. لذلك نحن نقبله لأنه ابننا، لأنه ولد صغير وأنه إنسان ينبغي أن يحترم وتصان كرامته بعيدا عن أي ظروف أخرى، سواء كانت هذه الظروف إنجازات أو إخفاقات، فهو مقبول لأنه ابني. أنا أقبله وأعتز به وأفتخر به لأنه ابني، أنا أحبه لأنه ابني، أحبه لأنه طفل صغير. فلذلك لو علمنا الولد أننا نقبله إذا أحسن ونرفضه إذا أخطأ، فإننا نشكل لديه حيرة وتذبذب بين احترام واحتقار، بين قبول ورفض. نتيجة هذا التذبذب في التربية ما يحصل؟ تذبذب أيضا وضعف في مكونات شخصية الابن وسرعة استجابته للمؤثرات الخارجية، انقياده للآخرين بلا حدود ولا معايير ولا مقاييس. ينتج عنه كذلك انهيار في حاجات الطفل الأخرى، انهيار في حاجة الابن المحبة، طمأنينة، الذي يرسخ في ذهن الابن أن رفضه يعني كراهيته ويعني بغضه، لا يتعلم كيف يفصل بين السلوك والذات، فأنت تكره سلوكه وتكرهه هو أيضا. لذلك الإنسان الذي يحترم نفسه هو الإنسان الذي يحسن السلوك ويحسن التصرف، والذي يفتقد احترام ذاته لا يمكن إلا أن يفسد مع نفسه ومع غيره. لذلك كان من أهداف الإسلام في بداية انتشاره بث معاني العزة والعلو لدى المسلمين، أن كونك مسلم فأنت إنسان له عزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، كونك مؤمنا أنت عزيز، لا تهن ولا تهن ولا تحزن وأنتم الأعلون. لذلك القبول حاجة نفسية ينبغي أن تشجع وتدعم وتشبع بشكل كبير. القبول ينبغي أن يكون موجها للابن لأنه ابني، لا ينبغي أن أقبل الابن وأرفضه. لذلك القبول والرفض مرتبط أيضا بأن أتعلم مهارة فصل السلوك عن الشخص، فصل الفاعل عن الفعل. أنا ابني هذا أحبه، أقبله، هو حبيبي، هو مقبول لدي لأنه ابني وهو ولد صغير، فأنا أقبله. إذا كان هناك رفض فالرفض موجه للسلوك، فمثل ما أنا غير راضي على السلوك أنا راضي على ابني، مثل ما أنا أكره السلوك أنا أحب ابني، وهذا الذي يحقق لنا التوازن، أنني قد أرفض سلوك لدى الابن لكن لا أرفض ابني. لو أنا ما تعلمت كيف أفصل بين السلوك والشخص، سوف أصيب ابني بإحباطات وتذبذب، سوف يشعر ابني أنه غير محبوب، أنه غير مرغوب فيه، يبعد عنه الطمأنينة ويبعد عنه كذلك إشباع حاجة الاعتبار لديه. لذلك المربي الناجح هو مربي يركز على السلوك وليس على الشخص، يفصل بين السلوك وبين الشخص، يعرف كيف يوزع مواقفه بين رفض السلوك وحب الابن.